الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الله عز وجل قد جعل شريعة الإسلام خاتمة الشرائع والمهيمنة عليها، وأكمل هذه الشريعة في مختلف جوانبها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهي الشريعة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والمنتمون إليها. مطلوب منهم أن يكونوا قدوة في حسن أقوالهم وحسن أعمالهم حتى يقتدي الآخرون بهم فيسيرون على منهجهم ويترسمون خطاهم. إنك أخي المسلم مأمور بالدعوة إلى هذا الدين ونشره في شتى أنحاء المعمورة وترغيب الناس فيه وحثهم على الدخول فيه بمختلف الوسائل والسبل، ولك ثواب جزيل وأجر عظيم إذا كنت سبباً في اعتناق الآخرين لهذا الدين. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. وهذا يتطلب حسن التعامل مع الآخرين حتى تصل إلى قلوبهم بأفعالك الحسنة قبل أن تصل إلى أسماعهم بأقوالك ودعوتك إليهم. وهل انتشر الإسلام في كثير من البلاد وبخاصة في جنوب شرق آسيا إلا على أيدي التجار المسلمين الذين كانوا مثلاً يحتذى في حسن تعاملهم مع الآخرين صدقاً وتسامحاً، مما أدى إلى اعتناق شعوب بأكملها هذا الدين وانتمائهم إليه؟ والله عز وجل أمرنا بحسن التعامل مع غير المسلمين إذا لم يسببوا لنا شراً وأذى. يقول جل من قائل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأمرنا جل ذكره بالعدل في التعامل معهم وعدم ظلمهم. يقول جل من قائل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولقد كان صلوات الله وسلامه عليه مثلا في حسن التعامل مع غير المسلمين حتى وإن آذوه وآذوا أصحابه. فهذه قريش كان منها ما كان من إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ولما أظفره الله عليهم وفتح مكة قال لهم مقولته المشهورة: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان صلوات الله وسلامه عليه يتعامل مع غير المسلمين بيعا وشراء واستئجارا، فلقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا ليدله على طريق المدينة في حادثة الهجرة، وهو عبد الله ابن أريقط. وكان عليه الصلاة والسلام يعامل اليهود بيعا وشراء، حتى أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه صلوات الله وسلامه عليه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من الشعير اشتراها قوتا لأهله. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع اليهود حتى أنهم كانوا يعملون لهم فيما ليس فيه ذلة ولا استكانة. فهذا علي رضي الله عنه كان يخرج الماء ليهودي كل دلو بتمرة، ولم يجد في ذلك غضاضة، وكان يحسن عليه الصلاة والسلام إلى جيرانه من غير المسلمين، ويأمر بالإحسان إلى غير المسلمين ما لم يكن منهم ظلم للمسلمين. فلقد كان عليه الصلاة والسلام يعود جارا له يهودي في حال مرضه ويأمر بالإحسان إليه، وقد أذن صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه أن يحسنوا لأقاربهم من غير المسلمين، فقد أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة من حرير فأهداها إلى عمر وأمرها أن يهديها إلى من يشاء، فأهداها إلى أخ له مشرك، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. واستأذنته أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها، وكانت أمها مشركة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلها، بل إنه عليه الصلاة والسلام راعى كل أمر يحرص عليه غير المسلمين، ومكنهم من مزاولته ما لم يكن في ذلك محاربة لدين الإسلام بوجه أو آخر. فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة بينه وبين اليهود حينما قدم إلى المدينة، وضمن لهم ألا يتعرض لهم في أديانهم ولا كنائسهم أو بيعهم، وكتب مثل ذلك لنصارى نجران، وأمنهم على أنفسهم وعلى كنائسهم وبيعهم، بل إنه حث المسلمين على مساعدتهم على ترميم كنائسهم إذا أصابها ما يدعو إلى ترميمها، بل إنه عليه الصلاة والسلام احترم حتى الموتى منهم. يقول جابر رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت جنازة فقام لها، فقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أليست نفسا؟ وكان عليه الصلاة والسلام يكرم الوافد منهم، فلقد وفد إليه نصارى نجران، فأدخلهم في المسجد وفرش لهم عباءته وأمرهم بالجلوس عليها. ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه يكره أحدا على الإسلام، امتثالا لقوله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ولقوله جل من قائل: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولقد سار أصحابه رضي الله عنهم على منهجه واقتفوا أثره، فهذا أبو بكر رضي الله عنه يجيش الجيوش ويوصيهم عند انطلاقهم للغزو، ولقد أوصى جيشا من جيوشه فقال: وإنكم ستأتون أناسا فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. وهذا عمر رضي الله عنه يكتب لأهل إيلية بالشام، وكانوا نصارى، عهدا بين فيه حمايته لهم ولأموالهم وأعراضهم ولكنائسهم وصلبانهم، ونهى أي مسلم أن ينال منها بأي وجه من الوجوه. وقد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في العدل بين المسلمين وغيرهم، فهذا علي رضي الله عنه يتخاصم مع يهودي عند عمر، فيطلب عمر من علي أن يجلس حيث خصمه، فلما أقر اليهودي لعلي بالحق المختلف فيه وظهر لعمر أن عليا قد تأثر، فقال له: يا أبا الحسن، أجاء في نفسك أني طلبت منك أن تجلس مع خصمك؟ قال: لا، ولكنك ناديتني بأبي الحسن وناديته باسمه، فخشيت أن يقع ذلك في نفسه. وهذا علي رضي الله عنه في قضية أخرى يختصم مع يهودي في درع له عند شريح، فقال شريح لعلي رضي الله عنه: تقدم هنا يا أمير المؤمنين. فقال علي: لا، أجلس حيث خصمي، وهذا أول جورك. ويعلم الكثيرون ما كان من عمر رضي الله عنه مع ابن عمرو بن العاص حينما كان أميرا على مصر، وقد سابق ابن عمرو هذا رجلا قبطيا من نصارى مصر، وكان منه ما كان حينما ضرب ابن عمرو القبطي وقال: خذها وأنا ابن الأكرمين. فجاء ذلك القبطي إلى عمر وشكى إليه ما كان من ابن عمرو، فما كان من عمر إلا أن أرسل إلى عمرو أن يأتي هو وابنه محمد من مصر إلى المدينة، فلما مثل بين يديه دعا القبطي وقال: اضرب ابن الأكرمين، فضربه حتى أثخنه. ثم قال عمر مخاطبا عمرا: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وجاء في بعض الروايات أن عمر قال للقبطي أمرها، يعني آلة الضرب على رأس عمرو، فإن ابنه لم يضربك إلا بسلطان أبيه. فقال القبطي: قد استوفيت حقي يا أمير المؤمنين. وقد سار السلف الصالح من هذه الأمة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكانوا حريصين كل الحرص على حماية غير المسلمين ممن لهم عهد وذمة. فهذا ابن تيمية رحمه الله لما كان من التتار ما كان من اجتياحهم لبلاد المسلمين وأسرهم عددا من المسلمين ومن أهل الذمة، وراجع ابن تيمية زعيم أولئك فأقنعه بإطلاق سراحهم، فأطلق سراح المسلمين ولم يطلق سراح أهل الذمة، فقال: لا، حتى تطلق سراح أسارى أهل الذمة فإن لهم عندنا عهدا وذمة. فلم يهمل رحمه الله أسرى أهل الذمة، بل عني بفكهم من الأسر عنايته بفك أسر المسلمين. والحديث عن عدل المسلمين مع غيرهم وحرصهم على حسن التعامل معهم حديث ذو شجون، والوقائع كثيرة يضيق هذا المقام عن إيراد كثير منها، ولعل في القليل ما يغني عن إيراد الكثير. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على حسن معاملة غير المسلمين، وأظهر لهم الجانب المشرق من هذا الدين وكل جوانبه مشرقة. كن مثلا يحتذى في حسن التعامل حتى يقتدوا بك ويقتنعوا باعتناق دينك، والحذر الحذر من أن تظلمهم في قليل أو كثير، واعلم أن الله يمهل ولكنه لا يهمل، وأنه كما يقتص للمسلم من المسلم فإنه يقتص لغير المسلم من المسلم. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.